وإذا سودوا أصغرهم أجرى بهم ذلك في أكفائهم. وإذا عكسوا هذه الوصية وغيثوا عليهم أصغرهم أجرى بهم ذلك في أكفائهم، أي كان ذلك سببا في أن تصيب الجراية والحطارة من هو كفؤ من بينهم أن يكون هو الرئيس عليهم. من وصايا